الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس قراءتنا لتفسير مختصر البغوي رحمه الله تعالى لمختصره الدكتور عبد الله الزيد وفقه الله. ونحن في يوم الاثنين 15 من شهر رمضان عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على أول سورة إبراهيم، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا. قراءة مع الشيخ غلام الطاهر. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا وفرنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. سورة إبراهيم مكية، إلا آيتين من قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا إلى فإن مصيركم إلى النار. ألف لام كفرا، حطوا ألف بعد كلمة كفر، نعمة الله كفرا. نعم. كتاب، أي هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد عن القرآن لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي لتدعو من ظلمات الضلالة إلى نور الإيمان بإذن ربهم بأمر ربهم وقيل بعلم ربهم إلى صراط العزيز الحميد، أي دينه والعزيز والغالب والحميد والمستحق للحمد. الله، قرأ أبو جعفر ونافع بن عامر: الله بالرفع على الاستئناف، الله وخبره فيما بعد. وقرأ آخر: بالخفض نعتا للعزيز الحميد. وكان يعقوب إذا وصل خفض، وقال أبو عمرو: الخفض على التقديم والتأخير وتقديره إلى صراط الله العزيز الحميد الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون يختارون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله، أن يمنعون الناس عن قبول دين الله ويبغونها عوجا ويطلبونها زيغا، وميلا يريدون يطلبون سبيل الله جاهلين عن القصد. وقيل لها راجعت إلى الدنيا، مع أن يطلبون الدنيا عن طريق الميل عن الحق أي بجهة الحرام، أولئك في ضلال بعيد. قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم بلغة من يفهمون. فإن قيل: كيف هذا وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى كافة الخلق؟ قيل: بعث من العرب بلسان والناس تبع لهم، ثم بث الرسل إلى الأطراف يدعونهم إلى الله عز وجل ويترجمون لهم بألسنتهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أي من الكفر إلى الإيمان بالدعوة، وتذكرهم بأيام الله. قال ابن عباس: أبي بن كعب ومجاهد بنعم الله، وقال مقاتل بوقائع الله في الأمم السابقة: يقال فلان عالم بأيام العربي بوقائع، وإنما أراد بما كان في أيام الله من النعمة والمحنة، فاجتزع بذكر الأيام عنها لأنها كانت معلومة عندهم. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الصبر كثير الصبر، والشكور كثير الشكر. وأراد لكل مؤمن أن الصبر والشكر من خصال المؤمنين. وإن قال موسى لقوم: يذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. قال الفراء: العلة الجاربة لهذه الواو أن الله تعالى أخبرهم أن آل فرعون كانوا يعذبونهم بأنواع العذاب غير التذبيح وبالتذبيح، وحيث طرح الواو في يذبحون يقتلون أراد تفسير العذاب الذي كانوا يزومونهم ويستحيون نساءهم يتركونهن أحيانا، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. وتأذن ربكم أي أعلم، يقال أذن وتأذن بمعنى واحد مثل أوعد وتوعد: لئن شكرتم نعمتي فأمنتم وأطعتم لأزيدنكم في النعمة. وقيل: الشكر قيد الموجود وصيد المفقود. وقيل: لئن شكرتم بطاعتي لأزيدنكم في ثوابي، ولئن كفرتم نعمتي وجحدتموها ولم تشكروها إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، غني عن خلقه، حميد محمود في أفعاله لأنه فيها متفضل وعادل. ألم يأتكم نبأ الذين خبروا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود الذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، يعني من كان من بعد قوم نوح وعاد وثمود، جاءتهم رسل بالبينات بالدلالات الواضحات فردوا أيديهم في أفواههم. قال ابن مسعود: عضوا على أيديهم غيظا كما قال: عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. قوله لا يعلمه إلا الله بعد قوم نوح وعاد وثمود فيها دلالة صريحة واضحة على أن هناك جيل وأجيال منقطع الخبر بيننا وبينه، ولا يمكن أن نعرف كم عدد هذه القرون، كم عدد هذه السنين، وما الذي حصل. ولذلك ما في كتب بني إسرائيل أن بين نوح وإبراهيم 300 سنة 400 سنة غير صحيح، وأن ما بين إبراهيم وبين موسى 500 سنة مثلا، هذا كله فيه نظر. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم من أفواههم، قال مجاهد وقتادة كذبوا الرسل وردوا ما جاءوا به. ويقال رددت قول فلان فيه أي كذبت، وقال الكلبي يعني أن الأمم ردوا أيديهم في أفواههم أي في أفواه أنفسهم، أي وضعوا الأيدي على الأفواه إشارة إلى الرسل يعني أن يسكتوا. وقال مقاتل فردوا أيديهم على أفواههم على أفواه الرسل يسكتونه بذلك. وقيل إن الأيدي بمعنى النعمة، ردوا ما لو قبلوا كانت أيادي ونعما في أفواههم أي بأفواههم يعني بألسنتهم. وقالوا يعني الأمم للرسل إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، موجب للريبة موقع التهمة. وقالت رسلهم أفي الله شك، هذا استفهام بمعنى نفي ما اعتقدوا، فاطر السماوات والأرض خالقهما يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم أي ذنوبكم أي ذنوبكم ومن صلة، ويؤخركم إلى أجل مسمى أي إلى حين استيفاء أجالكم فلا يعاجلكم بالعذاب. قالوا للرسل إن أنتم ما أنتم إلا بشر مثلنا في الصورة والجسم، ولستم ملائكة، وإنما تريدون بقولكم أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، حجة بينة على صحة دعواكم. قالت لهم الرسل إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده بالنبوة والحكمة، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد عرفنا ألا ننال شيئا إلا بقضائه وقدره، وقد هدانا سبلنا بين لنا الرسل وبصرنا طريق النجاة، ولنصبرن لا ملام القسم مجازه والله لنصبرن على ما آذيتمنا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا للرسل لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، يعنون إلا أن ترجعوا أو حتى ترجعوا إلى ديننا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم أي بعدها، لكن ذلك لمن خاف مقامي أي خاف قيامه بين يدي، كما قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. فأضاف قيام العبد إلى نفسه كما تقول ندمت على ضربك أي على ضربي إياك، وخاف وعيد أي عقاب بقوله واستفتحوا أي استنصروا. قال ابن عباس المقاطي يعني الأمم، وذلك أنهم قالوا اللهم إن كان هؤلاء الرسل صادقين فعذبنا فنظيره. قوله تعالى وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وقال مجاهد قتل واستفتحوا يعني الرسل، وذلك أنهم لما يئسوا من إيمان قومهم استنصروا الله ودعوا على قوم بالعذاب، كما قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال موسى ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم الآية، وخاب وخسر كل وقيل هلك كل جبار عنيد، والجبار الذي لا يرى فوقه أحدا، والجبرية طلب والجبرية طلب العلو بما لا غاية وراءه، هذا الوصف لا يكون إلا لله عز وجل. وقيل الجبار الذي يجبر الخلق على مراده، والعنيد المعاند للحق ومجانبه. قاله مجاهد. وقال ابن عباس هو المعرض عن الحق وعن المقاتل وهو المتكبر. وقال قتادة العنيد الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله من ورائهم جهنم أي أمامهم، كقوله تعالى وكان وراءهم مارس أي أمامه. وقال أبو عبد هو من الأضداد، وقال أخفش هو كما يقال هذا الأمر من ورائك يريد أنه سيأتيك، أو أنا من ورائي فلان يعني أصل إليه. وقال مقاتل من ورائه جهنم أي بعده، ويسقى من ماء صديد أي ماء هو صديد، وهو ماء يسير من أبدال الكفار من القيح والدم. وقال محمد بن كعب ما يسير من فروج الزنات ويسقاه الكافر يتجرع ويتحسى ويشربه لا يبدو مرة واحدة بل الجرعة جرعة وكمل مرارته وحرارته، ولا يكاد يسير أي لا يسيغه كقوله تعالى لم يكد يراها أي لم يرها. قال ابن عباس لا يجيز، وقال معناه يكاد لا يسيغه يسيغه في وجوفه. يقول الله عز وجل وسقوا ماء حميما فقطع ماءهم، ويقول إن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه ويأتيه الموت من كل مكان يعني يجد هم الموت وألمه من كل مكان من أعضائه. قال إبراهيم التيمي حتى من تحت كل شعرة من جسده، وقيل يأتي الموت من قدامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته ومن يمينه ومن شماله وما هو بميت فيستريح. قال ابن الجرير يتعلق نفسه عند حنجرته لا ولا تخرج من فيه فيموت، ولا تجو إلى مكانها فيه من جوفية تنفعه الحياة نظيرها لا يموت فيها ولا يحيا، ومن ورائه أمامه عذاب غليظ شديد. وقيل العذاب الغليظ الخلود في النار. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم يعني مثل أعمال الذين كفروا بربهم كقوله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أي ترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة إن كرماد اشتد تشدد به ريح في يوم العاصف وصف اليوم بالمعصوف بالعصوف والعصوف من صفة الريح لأن الريح تكون فيه كما يقال يوم حار ويوم بارد لأن الحر والبرد فيه وقيل معناه في يوم عاصف الريح وحذف الريح لأنها قد ذكرت من قبل هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار يريد أنهم لا ينتفعون بأعمالهم التي عملوها في الدنيا لأنهم أشركوا فيها غير الله كرامات الذي ذرته الريح لا ينتفع بها ينتفع به فذلك قوله تعالى لا يقدرون أن الكفار مما كسبوا في الدنيا على شيء في الآخرة ذلك والضلال البعيد ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض قرأ حمزة والكسائي خالق السماوات والأرض وفي سورة النور خالق كل دابة مضافا وقرأ الآخر خلق على الماضي والأرض وكل بالنصب بالحق أي لم يخلق ما باطل وإنما خلق ما لأمن عظيم إن يشأ يذهبكم يأتي بخلق جديد سواكم أطول لله منكم وما ذلك على الله بعزيز منيع شديد يعني أن الأشياء تسهل في القدرة لا يصعب على الله شيء إن جل وعظم قوله تعالى وبرزوا لله جميعا خرجوا من قبورهم إلى الله وظهروا جميعا فقال الضعفاء من الأتباع الذين استكبروا أي تكبروا على الناس هم القادة والرؤساء إنا كنا لكم تبعا جمع تابع مثل حرس وحارس فهل أنتم مؤمنون دافعون عنا من عذاب الله من شيء قالوا يعني القادة المتبعين لو هدانا الله لهديناكم لو هدانا الله لدعوناكم من الهدى فلما أضلنا دعوناكم من الضلالة سواء علينا أجزينا أم صبرنا ما لنا من محيص مهرب ولا من جاء وقال الشيطان يعني إبليس لما قضي الأمر أي فرئ منه فأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وقال مقاتل يوضع له منبر في النار فيلقاه فيستمع عليه الكفر بالأئمة فيقول لهم إن الله وعدكم وعد الحق فوفى لكم به ووعدتكم فأخلفتكم وقيل يقول لهم قلت لكم لا بعث ولا جنة ولا نار وما كان لي عليكم من سلطان ولا وقيل لم آتكم بحجة فيما دعوتكم إليه إلا أن دعوتكم هذا استثناء منقطع منه ولكن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم بإجابة ومتابعة من غير سلطان ولا برهان وما أنا بمصرخكم بمغيثكم وما أنتم بمصرخي من مغيث إني كفرت بما أشركتموني من قبل أي كفرت بجعلكم إياي شريكا في عبادتي وتبرأت من ذلك إن الظالمين الكافرين لهم عذاب أليم قولوا تعالى وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام يسلم بعضهم على بعض وتسلم الملائكة عليهم وقيل المحيي بالسلام هو الله جل وعلا المحيي بالسلام هو الله جل وعلا قوله تعالى لم تر كيف ضرب الله مثلا تعلم والمثل قول سائر لتشبيه شيء بشيء كلمة طيبة هي قول لا إله إلا الله كشجرة طيبة وهي النخلة يريد كشجرة طيبة الثمرية وقال أبو ظبيان عن ابن عباس هي شجرة في الجنة أصلها ثابتة في الأرض وفروعها أعلاها في السماء كذلك أصل هذه الكلمة راسخة في القلب المؤمن بالمعرفة والتصرف إذا تكلم بها عرجت ولا تحجب حتى تنتهي إلى الله عز وجل قال الله تعالى إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفع تؤتي أكلها تعطي ثمرها كل حين بإذن ربها والحين في اللغة والوقت كذلك عمل المؤمن يصعد أول النهار وآخره وبركة إيمانه لا تنقطع أبدا بل تصل إليه في كل حين في كل وقت والحكمة في تمثيل الإيمان بالشجرة هي أن الشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء عرق راسخ وأصل قائم وفرع عال كذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالأبدان ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة هي الشرك كشجرة خبيثة هي الحنظل وقيل هي الثوم وقيل الكشوت اجتثت يعني انقلعت فوق من فوق الأرض ما لا من قرار ثبات معنا وليس لها أصل ثابت في الأرض ولا فرع في صاعدا إلى السماء كذلك الكافر لا خير فيه ولا يصعد له قول طيب ولا عمل صالح قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت كلمة التوحيد ويقول لا إله إلا الله في الحياة الدنيا يعني قبل الموت وفي الآخرة يعني في القبر هذا قول أكثر المفسرين وقيل في الحياة الدنيا عند السؤال في القبر وفي الآخرة عند البعث والأول وأصح يضل الله الظالمين أي لا يهدي المشركين إلى الجواب بالصواب في القبر ويفعل الله ما يشاء من التوفيق والخذلان والتثبيت وترك التثبيت قوله تعالى لم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا على بلادهم كفار قريش وقال عمرو هم قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله وأحلوا قومهم دار البوار قال البوار يوم بدر قولوا بدلوا نعمة الله غير نعمة الله عليهم في محمد صلى الله عليه وسلم حيث ابتعث الله منهم كفرا وكفروا به فأحلوا أي أنزلوا القوم ممن تابعهم على كفرهم دار البوار الهلك ثم بين دار البوار فقال جهنم يصلونها يدخلونها وبئس المستقر المستقر وجعلوا لله أندادا أمثالا وليس لله تعالى ند ليضلوا قرى ابن كثير وابو عمرو بفتح الياء وكذلك في الحج وسورة لقمان والزمر ليضل وقرأ الآخرون بضم الياء على معنى ليضل الناس عن سبيلي قل تمتعوا عيشوا في الدنيا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة قال الفراء هذا جزم عن الجزاء وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم يوم لا بين فيه ولا خلال مخاللة وصدق الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره بإذنه وسخر لكم الأنهار ذللها لكم تجرونها حيث شئتم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين يجريان فيما يعود إلى مصالح العباد ولا يفتران قال ابن عباس دؤوب ما في طاعة الله عز وجل سخر لكم الليل والنار يتعاقبان في الضياء والظلمة والنقصان والزيادة وآتاكم من كل ما سألتم يعني آتاكم من كل شيء سألتم شيئا فحذف الشيء الثاني اكتفاء بدلالة الكلام عن سبب الخير هو على التكفير نحو قولك فلان يعلم كل شيء وآتاه كل الناس يريد وأنت تريد بعضهم يضير وقوله تعالى فتحنا عليهم أبواب كل شيء وقرأ الحسن من كل بالتنوين ما على النفي يعني من كل ما لم تسألوه يعني أعطاكم شاشاء ما لما طلبتموها ولا سألتموها وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله لا تحصوا أي لا تطيقوا عدها ولا القيام بشكرها إن الله إن الإنسان لظلم كفار أي ظالم لنفسه بالمعصية كافر بربه في نعمته وقيل الظلم الذي يشكر غير من أنعم عليه والكافر من يجحد منعمه قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد يعني الحرم آمنا ذا أمن يؤمن فيه وجنوبني وأبعدني وبني أن نعبد الأصنام قال جنبت شيء وجنبته جنبا وأجنبته تجنيبا واجتنبته اجتنابا بمعنى واحد فإن قيل قد كان إبراهيم معصوما عن عبادة الأصنام فكيف يستقيم السؤال وقد عبد كثير من بني الأصنام فإن الرجال قيل الدعاء في حق إبراهيم لزيادة العصمة والتثبيت وأما دعاء لبني فأراد بني بن صلبه ولم يعبد منهم أحد الصنم وقيل إن دعاءه لمن كان مؤمنا من بنيه ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس يعني ضل به ويمكن أن يكون دعاءه لبنيه ولا يلزم أن كل بنيه يبقون إن دعاءه استجيب في بعض بنيه ولم يستجب في كل بنيه ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس يعني ضل بهن كثيرا من الناس عن طريق الهدى حتى عبدوهن وهذا من المقلوب نظيره قلت إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفهم بأوليائه وقيل نسب الإضلال إلى الأصنام لأنهن سبب فيه كما يقول القائل فتنتني الدنيا نسب الفتنة إلى الدنيا لأنها سبب الفتنة فمن تبعني فإنه مني أي من أهل ديني وملتي ومن عصاني فإنك غفور رحيم قال السدي معناه ومن عصاني ثم تاب وقال مقاتل بن حيان ومن عصاني فيما دون الشرك وقيل قال ذلك قبل أن يعلمه الله أنه لا يغفر الشرك قوله تعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي أدخل من للتبعيض ومجاز الآية أسكنت من ذريتي ولدا بواد غير ذي زرع وهو مكة لأن مكة واد بين الجبلين عند بيتك المحرم سماه محرم لأنه يحرم عنده ما لا يحرم عند غيره ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أفئدة من الناس الأفئدة جمع فؤاد جمع الفؤاد تهوي إليهم تشتاق وتحن إليهن قال سليمان أمل قلوبهم إلى هذا الموضع وقال مجاهد قال أفئدة الناس إذا حمتكم فارس والروم والترك والناس والهند وقال سعيد بن جبير لحججت اليهود والنصارى والمجوس لكنه قال أفئدة من الناس هم المسلمون وارزقوا من الثمرات ما رزقت سكان القرى أدوات الماء لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما تخفي وما ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن من أمورنا وقال ابن عباس ومقاتل من الوجد والإسماعيل وأمي حيث أسكنتهما بواد غير ذي زرع وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء قيل هذا كل قول إبراهيم متصل بما قوله وقال أكثر يقول الله عز وجل وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر أعطاني على كبر سن إسماعيل وإسحاق إن ربنا سميع الدعاء وقال ابن عباس رضي الله عنه ولد إسماعيل وإبراهيم وهو ابن 99 سنة ولد إسحاق وهو ابن 112 سنة وقال سعيد بن جبير بشر إبراهيم بإسحاق وابن 117 سنة رب اجعلني مقيم الصلاة يعني ممن يقيم الصلاة بأركانها ويحافظ عليها ومن ذريتي يعني جعل من ذريتي من يقيم الصلاة ربنا وتقبل دعاء أي عملي وعبادتي سمى العبادة دعاء وقيل معناه استجب دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي فإن قيل كيف استغفر لوالدي وهما غير مؤمنين قيل قد قيل إن أمه أسلمت وقيل أراد إن أسلم وتاب وقيل قال ذلك قبل أن يتبين له أمر أبي وقد بين الله عذر خليني في استغفاري لأبي في سورة التوبة وللمؤمنين يصل للمؤمنين كلهم يوم يقوم الحساب يوم أن يبدو ويظهر. وقيل أراد بيوم القيامة يوم يقوم الناس للحساب، فاكتفى بذكر الحساب للكون مفهوما. قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، الغفلة ما يمنع الإنسان من الوقوف على حقيقة الأمور، والآيات لتفسير المظلوم وتعديل الظالم إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، أي لا تغمض من هول ما ترى في ذلك اليوم. وقيل ترتفع وتزول عن أماكنها مهطعين. قال قتال المسرعين قال سيد الجوين الإهطاع النسلان كعدو الذئب. وقال مجاهد مذهبي نظروا معنى الإهطاء أنهم لا يلتفتون يمينا ولا شمالا ولا يعرفون مواطن أقدامهم، مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم. وقال القتيبي المقنع الذي يرفع رأسه ويقبل ببصرهم على ما بين يديه. وقال الحسن وجوه الناس يومئذ على السماء لا ينظر أحد إلى أحد ولا لا يرتد إليهم طرفهم، لا ترجع إليهم أبصارهم من شدة النظر، شاخصة قد شغلوا ما بين أيديهم وأفئدتهم هواء أي خارية. قال قتل خرجت قلوبهم عن صدورهم فصارت في حناجرهم لا تخرج من أفواههم ولا تعود إلى أماكنها وأفئدتهم هواء لا شيء فيها. ومنهم سمي ما بين السماء والأرض هواء لخلوه. وقيل خالية لا تعي شيئا ولا تعقل من الخوف. وقال الأخفش جوف فأولى عقول لها، والعرب تسمي كل أجوف خلو هواء. وقال سعيد بن جبير وأفئدتهم هواء متردية تمور في أجوافهم ليس لها مكان تستقر فيه. حقيقة المعنى أن القلوب دائرة لنا ماكنة والأبصار شاخصة من هول ذلك اليوم. وأنذر الناس خوفهم يوم أي بيوم يأتيهم العذاب وهو يوم القيامة، فيقول الذين ظلموا أشركوا ربنا أخرنا أمهلنا إلى أجل قريب هذا سؤال مرد إلى الدنيا أيرجعنا إليها نجب دعوتك ونتبع الرسل فيجابون أولم تكونوا أقسمتم من قبل وحلفتم في دار الدنيا ما لكم من زوال عنها أي لا تبعثون. وهو قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وسكنتم في الدنيا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والعصيان يعني قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم أي عرفتم عقوبة الأيام وضربنا لكم الأمثال أي بينا أن أمثالكم كمثلهم. وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم أي جزاء مكرهم وإن كان مكرهم قرى القعليم وابن مسعود إن كان وإن كاد مكرهم بالدار. وقرى العامة بالنور لتزول من الجبال قرى العامة لتزول بكسر اللام الأولى ونصب الثانية ومعناهما كان مكرهم لتزول. وقال الحسن إن كان مكرهم لأضعف من أن تزول منه الجبل. وقيل معناه إن مكرهم لن يزيل أمر محمد صلى الله عليه وسلم أمر محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو ثابت كذب الجبال. وقرأ ابن جريج وابع والكسائي لتزول بفتح اللام ورفع الأولى ورفع الثانية معناه إن مكرهم إن عظم حتى بلغ محلا يزيل الجبال لم يقدر على إزالة أمر محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة معناه إن كان شركهم لتزول منه الجبال وهو قوله تعالى وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا بالنصر لأوليائه وهلاك أعدائه. وفي تقديم وتأخير تقديره ولا تحسبن الله مخلف رسلا وعده إن الله عزيز ذو انتقام قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عقراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد وعلم لأحد علم لأحد رايات يعني ليس فيها علم لأحد. عن ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية قال تبدل الأرض بأرض كفضة بيضاء نقية لم يسفك فيها دم ولم تعمل فيها خطيئة. وقيل معنى تبديل جعل السماوات جنانا وجعل الأرض نيرانا. وقيل تبديل الأرض تغييرها من هيئة إلى هيئة وهي تسير جبالها وأطم أنهارها وتسوية أوديتها ويتسير الجبال وطمع نار وتسوية أوديها. وقال الأجيال وجعلها قاعا فصفا وتبديل السماوات وتغييرها عن حالها بتكوير شمسها وخسوف قمرها واتساد نجومها وكونها مرة كالدهان ومرة كالمهل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأين يكون الناس يومئذ يا رسول. فقال على الصراط وبرزوا خرجوا من قبورهم لله الواحد القهار الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وترى المجرمين يومئذ مقرنين مشدودين بعضهم ببعض في الأصفاد في القيود والأغلال واحد وصمد وكل من شدته شدا وثيقا فقد صبته. وقيل يقرن كل كافر مع شيطان في سلسلة بيان. وقوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني قرناء من الشياطين. وقيل معناه مقرنة أيديهم أرجل من رقابهم بالأصفاد والقيود. ومنه قيل للجبل قرن سرابيلهم أي قمصهم واحد سربان من قطر وهما تهنأ به الإبل. وقرأ عكرمة يقوم من قطر آن على كلمتين منومتين وقطر النحاس والصفر المذاب والآن الذي انتهى حره. قال الله تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن وتغشى وجوههم النار أي تعلو. يجزي الله كل نفس بما كل نفس ليجزي الله كل نفس ما كسبت من خير وشر. إن الله سريع الحساب. هذا أي هذا القرآن بلاغ أي تبلغ الموعظة وعظة للناس ولينذروا وليخوفوا به وليعلموا أن ما هو إله واحد يستدل بهذه الآيات على وحدانية الله وليذكر أولو الألباب أي ليتعظ أولو العقول. سورة الحجر مكية ألف لام راء. معناه أنا الله أرى تلك آيات الكتاب أي هذه آيات الكتاب القرآن أي آيات القرآن المبين أي بين الحلال من الحرام والحق من الباطل. فإن قيل لما ذكر الكتاب ثم قال القرآن المبين وكلاهما واحد قل له قد قيل كل واحد منهما يفيد فائدة أخرى. فإن الكتاب ما يكتب والقرآن ما يجمع بعضه إلى بعض. وقيل المراد بالكتاب التوراة والإنجيل والقرآن هذا الكتاب. ربما قرأ أبو جعفر ونافع وعاصم بتخفيف الباء والباقون بالتشديد ما وهما لغتان ورب للتقليل وكم للتكثير ورب تدخل على الاسم وربما تدخل على الفعل. يقال رب رجل جاءني وربما جاءني رجل وأدخل ما هنا للفعل بعدما يود يتمنى الذين كفروا لو كانوا مسلمين واختلفوا في الحالة التي يتمنى الكافر فيها الإسلام قد ضحك حالة المعاينة. وقيل يوم القيامة المشهور أنه حين يخرج الله المؤمنين من النار ذرهم يا محمد يعني الذين كفروا يأكلوا في الدنيا ويتمتعوا من لذاتهم ويلهيهم ويشغلهم الأمل عن الأخذ بحظهم من الإيمان والطاعة فسوف يعلمون إذا وردوا القيامة وذاقوا وبال ما صنعوا وهذا تهديد ووعيد. قال بعض أهل العلم ذرهم تهديدا وقوله فسوف يعلمون تهديد آخر فمتى يهنأ العيش بين تهديدين. والآية نسخت آية القتال وما أهلكنا من قرية أي من أهل قرية إلا ولا كتاب معلوم أي أجل مضروب لا يتقدم عليه ولا يتيم العذاب حتى يبلغ ولا يتأخر عنهم. ما تسبق من أمة أجلا من صلة أي ما تسبق أمة أجلا وما يستأثرون أي الموت لا يتقدم ولا يتأخر. وقيل العذاب وقيل الأجل المضروب. وقالوا يعني مشركي مكة يا أيها الذي نزل عليه الذكر يا القرآن أرادوا به محمد صلى الله عليه وسلم إنك لمجنون. وذكروا تنزيل الذكر على سبيل الشداء لو ما هل لا تأتينا بالملائكة شاهدين لك بالصدق على ما تقول أن الله أرسلك إن كنت من الصادقين إنك نبي. ما ننزل الملائكة قرأه الكوفة غير أبي بكر بنونين الملائكة وقرأ أبو بكر بالتاء وضمها وفتح الزاي الملائكة رفع وقرأ الباقون بالتاء وفتح الزاي الملائكة رفع إلا بالحق أي بالعذاب لو نزلت يعني الملائكة العجلوا بالعذاب وما كنا إذا منظرين أي مؤخرين وكما كان وقد كان الكفار يطلبون إنزال الملائكة عيانا فأجابهم الله تعالى بهذا ومعناه أنهم لو نزلوا عيانا نزل عن الكفار الإمهار وعذبوا في الحال. إنا نحن نزلنا الذكر يعني القرآن إنا لو نحافظون إن أحفظ القرآن من الشياطين أن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه أو يبدلوا غيره. قال الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الباطل وهو إبليس لا يقدر أن يزيد فيه ما ليس منه ولا أن ينقص منه ما هو منه. وقيل ألهاه في له راجعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم أي إنا لمحمد لحافظون ممن أراده بالسوء كما قال جل ذكره الله يعصمك من الناس. قوله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا في شيع الأولين أي في الأمم القرون الماضية والشيعة هم القوم المستمد ومتفق كلمة على رأي واحد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كما فعلوا بك إذ ذكروا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نسلك أي كما سلكنا الكفر والتكذيب والاستهزاء بالرسل في قلوب شيع الأولين كذلك نسلك ندخله في قلوب المجرمين على المشركين مكة قومك به. وفي رد على القدرية لا يؤمنون به يعني لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وقد خلت مضت سنة الأولين أي وقائع الله تعالى لهلاك من كذب الرسل من الأمم القارعة يخوف أهل مكة. ولو فتحنا عليهم يعني على الذين يقولون لو ما تأتينا بالملائكة بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون أي فظلت الملائكة يعرجون فيه وهم يرونها عيانا وهذا قول الأكثرين. قال الحسن معناه فظل هؤلاء الكفار يعرجون فيه يصدون. والأول وصحنا قالوا إنما سكرت سدة أبصارنا. قال ابن عباس قال الحسن وقال الحسن سحرت وقال قتلها أخذت وقال كبير عميت. فقرأ ابن كثير سكرت بالتخفيف أي حبست ومنعت النظر كما يستر النهر لبحبس الماء. بل نحن قوم مسحورون أي عمل فينا السحر فسحرنا محمد. قوله تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا والبروج هي النجوم الكبار مأخوذة من الظهور. يقال فبرجة المرء ظاهرة وأراد بها المنازل التي تنزلها الشمس والقمر والكواكب والسيارة وهي 12 برجا الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدول والدلو والحوت. وقال عطية هي قصور في السماء أريها الحرس زيناها أي السماء بالشمس والقمر والنجوم للناظرين حفظناها من كل شيطان رجيم قديم مرجوم وقيل ملعون. قال ابن عباس ثلاث الشياطين لا يحجبون عن السماوات وكانوا يدخلونها ويأتون بأخبارها في القرآن على ثلاث ما يسمعون. وقالوا لما ولد عيسى عليه السلام منع من ثلاث السماوات. فلما ولد محمد صلى الله عليه وسلم منع من السماوات أجمع. فما منهم من أحد يريد استراق سمع الله رمي بشهر. فلما منع من تلك المقاعد ذكروا ذلك إبليس فقال لقد حدث في الأرض حدث. قال فبعثهم فوجدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن فقالوا هذا والله حدث إلا من استراق السمع. لكن من استرق السمع فأتبعوا شهاب مبين والشهاب الشعلة من النار. قوله تعالى والأرض مددناها بسطناها والقينا فيها رواسي الجبال ثوابت وقد كانت الأرض سميد إلى أن أرسلها الله بالجبال وأنبتنا فيها إثناظ من كل شيء موزوع مقدر معلوم. وقيل يعني في الجبال وهي الجواهر من الذهب والفضة والحديد والنحاس وغيرها وجعلنا لكم فيها ما يعيش جم ما يعيش. وقيل أراد بها المطاعم والمشارب والملابس. وقيل ما يعيش بالآدمي في الدنيا ومن لستم له برازقين أي جعلنا فيها ما يعيش من لستم له برازقين من دواب والأنعام أجعلنا لكم وكفيناكم الأسقى. ومن في الآية بمعنى ما وقوله تعالى فمنهم من يمشي على بطنه. وقيل من في موضعها لأنه أراد الممالك مع الدواب. وقيل من في محل عطل على الكاف والميم في لكم وإن من شيء أي وما من شيء إلا عندنا خزائن وأي مفاتيح خزائني. وقيل أراد بالمطر وما ننزل إلا بقدر معلوم لكل أرض حد مقدر. وأرسلنا رياح لواقح أي حوامل لأنها تحمل الماء إلى السحب وهو جمع لاقحة. يقال ناقة لاقحة إذا حملت الوادي. وقال ابن مسعود يرسل الله الرياح فتحمل الأماء فيمر به السحاب فيدور كما تدور اللقحة ثم تمطر. وقال أبو عبيدة أراد بالواقح الملاقح واحدة وملقحة لأنها تلقى الأشجار. وقال عبيد بن عمير يبعث الله ريح مبشرة فتقوم الأرض قمة ثم يبعث الله المثيرة فتثير السحاب ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف السحاب بعضها إلى بعض فتجعله ركما ثم يبعث اللواقح فتلقح الشجر. وقال أبو بكر بن عياش لا تقطر قطرة من السحاب إلا بعد أن تعمل الرياح الأربعة فيه فالصبا تهج والشمال تجمع والجنوب تدوره الدبور تفريق. فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم أي جعلنا المطر لكم سقيا. يقال أسقى فلان من فلان إذا جعل له سقيا وسقاه إذا أعطاه ما يشرب. تقول لا رب سقيت رجل ماء ولبن إذا كان سقيا إذا جعلوا له ماء لشرب أرضه ودوابه. تقول العرب أسقيت وما أنتم له بخازني يعني المطر في خزائنا لا في خزائنكم. وقال سفيان بمانعي وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون بأن نميت جميعا خلق فلا يبقى حيا سوانا. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. قال ابن عباس أراد بالمستقدمين الأموات بالمستأخرين الأحياء. قال الشعبي الأولين والآخرين. وقال عكرمة المستقدمون خلق الله والمستأخرون من لم يخلق إلا. وقال مجاهد المستقدمون القرون والمستأخرون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال المستقدمون بالطاعة والخير والمستأخرون المبطلون عنها. وقيل المستقدمون في الصغر والصلاة والمستأخرون فيها. وقال الأوزاعي أراد المصلين في الأول الوقت والمؤخرين في آخر. وقال مقاتل أراد المستقدمين والمستأخرين في صف القتال. وقال ابن عيسى أراد من يسلم ومن لا يسلم. وإن ربك هو يحشر منه حكيم عليم على ما علم منهم. وقيل يميت الكل ثم يحشرهم الأولين والآخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على شيء بعثه الله عليه. قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان يعني آدم عليه السلام سمي إنسانا لظهوره وإدراكه البصرية. وقيل من النسيان لأنه عهد إليه فنسيه من صلصال وطين ويابس الذي إذا نقرته سمعت له صلصال أي صوت. وقال ابن عباس هو الطين الحر الطيب الذي إذا نظف عنه الماء تشقق فإذا حر فتقعقع. قال مجاهد والطين المنتن. وأختاره الكسائي وقال هو من صلى الرحم من صلى اللحم وأصل إذا أنتن من حمأ والحمأ الطين المنتن الأسود مسنون أي متغير. قال مجاهد وقتاده هو المنتن والمتغير. وقال أبو عبيدة هو المصبوب. تقول العرب سنت الماء وسننت الماء صببت. وقال ابن عباس هو التراب المبتل المنتن جعل الصنصارا جعل صنصارا كالفخار. والجان خلقناه من قبل. قال ابن عباس هو أبو الجن كما أن آدم أبو البشر. وقال قتادة هو إبليس خلق قبل آدم. يقال الجان وأبو الجن وإبليس وأبو الشياطين أبو الشيطان. وفي الجن مسلمون وكثرهم يموتون وأما الشياطين فليس منهم مسلمون يموتون إذا مات إبليس. وذكر وهب إن من الجن من يولد لهم كأنهم يأكلون يشربون بمنزلة الآدمي. ومن الجن من بمنزلة الريح لا يأكل ولا يشرب ولا يتوارد من نار السموم. السموم ريح حارة تسمو مسام الإنسان فتقتله. ويقال السموم بالنهار والحرور بالليل. وقيل نار السموم لهب النار. وقيل من نار السموم أي من نار جهنم. وعن الضحاك عن ابن عباس أنه قال كان إبليس من حي من الملائكة. يقال لهم الجن خلقوا من نار السموم. وخلقت الجن الذي ذكر في القرآن من مارج من نار. فأما الملائكة فإنهم خلقوا من نار. قوله فخلقوا من النور. قوله تعالى وإن قال ربك للملائكة إني خالق بشرا أي سأخلق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته وعدلت صورة وأتممت خلقه ونفخت فيه من روحي فصار بشرا حيا والروح جسم لطيف يحيى به الإنسان وأضافه إلى نفسه تشريفا. فقعوا له ساجدين سجود تحية لا سجود عبادة. فسجد الملائكة الذين أمروا بسجود كلهم أجمعون. فإن قيل لما قال كلهم أجمعون وقد حصل المقصود بقوله فسجد الملائكة، قلنا زعم الخليل والسيبوي أنه ذكر ذلك تأكيدا، وذكر المبرد أن قوله فسجد الملائكة كان من المحتمل أنه سجد بعضهم فذكر كلهم ليزول هذا الإشكال، ثم كان يحتمل أنهم سجدوا في الأوقات المختلفة، فزال ذلك الإشكال كان بقوله أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك أن لا تكون مع الساجدين؟ قال لما كن يسجد لبشر خلقته من صلصال من حمى مسنون، أراد إني أفضل منه لأني طيني لأنه طيني وأنا ناري والنار تأكل الطين. قال فاخرج منها أي من الجنة فإنك رجيم طريز وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قيل إن أهل السماوات يلعنون إبليس كما يلعن أهل الأرض فهم ملعونون في السماء والأرض. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. أراد الخبيث أن لا يموت. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم أي الوقت الذي يموت فيه الخلائق والنفخة الأولى. قال ربي بما أغويتني أضللتني وقيل خيبتني من رحمتك لأزينن لهم في الأرض حب الدنيا ومعاصيها ومعاصيك ولأغوينهم أي لأضلنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين المؤمنين الذين أخلصوا لك بالطاعة والتوحيد. ومن فتح اللام أي من أخلصه بتوحيدك فهديته واصطفيته. قال الله تعالى هذا صراط علي مستقيم. قال الحسن معناه صراط مستقيم. قال مجاهد الحق يرجع إلى الله تعالى وعليه طريقه ولا يعج عليه شيء. وقال الأخفش يعني علي الدلالة على الصراط المستقيم. قال الكسائي هذا على التهديد والوعيد كما يقول الرجل من يخاصم طريقك علي أي لا تفلت مني كما قال عز وجل إن ربك لبالمرصاد. وقيل معناه على الاستقامة بالبيان والبرهان والتوفيق والهداية. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي قوة. قال أهل المعاني يعني على قلوبهم. وسئل سفيان بن عيسى عن هذه الآية فقال معناه ليس لك عليهم سلطان تلقيهم من ذنبهم يضيق عنه عفوي. وهؤلاء ثنية الله عز وجل الذين هداهم واجتباهم إلا من اتبعك من الغابين من جهنم لموعدهم أجمعين يعني موعد إبليس ومن تبعه لها سبعة أبواب أطباق. قال علي رضي الله عنه تدرون كيف أبواب النار؟ هكذا. ووضع إحدى يديه على الأخرى أي سبعة أبواب من بعضها فوق بعض. وإن الله جل وعلا وضع الجنان على الأرض ووضع النيران بعضها فوق بعض. قال ابن جريج النار سبع دركات أول وجهنم ثم لضاء ثم الحطمة ثم السعير ثم السقر ثم الجحيم ثم الهاوية. لكل باب منهم جزء مقسوم لكل دركة قوم يسكنونها. وقال الضحاك في الدركة الأولى أهل التوحيد الذين أدخلوا النار يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون. وفي ثانية النصارى وفي ثالثة اليهود وفي الرابعة الصابئون وفي الخامسة المجوس وفي الثالثة أهل الشرك وفي السابعة المنافقون. فذلك قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون أي في بساتين ونهار ادخلوا أي يقال ادخلوا الجنة بسلام أي بسلام آمنين من الموت والخروج أو الآفات. ونزعنا أي أخرجنا ما في صدورهم من غل هو الشحناء والعداوة والحقد والحسد إخوانا نصب على الحال على سرر جمع سرير متقابلين يقابل بعضهم بعضا لا ينظر أحد منهم إلى قفا صاحب لا يمسه ما يصيبهم فيها نصب إتاب وما هم منها بمخرجين. هذه آية في القرآن على الخلود. قوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. قال ابن عباس يعني لمن تاب منهم وأن عذابي هو العذاب الأليم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جل وعلا خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم يأس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. قوله تعالى ونبيهم عن ضيف إبراهيم يعني ضيافه والضيف اسم يقام على الوحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث وهم الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى يبشروا إبراهيم بالولد ويهلكوا قوم لوط دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال إبراهيم إنا منكم وجلون خائفون لأنهم لم يأكلوا الطعام. قالوا لا توجل لا تخف إنا نبشرك بغلام عليم أي غلام في صغره عليم في كبره يعني إسحاق. فتعجب إبراهيم عليه السلام من كبري وكبر امرأته. قال أبشرتموني أي بالولد على أما مسني الكبر أي على حال كبر. قاله على طريق التعجب فبما تبشرون فبأي شيء تبشرون. قالوا بشرناك بالحق أي بالصدق ولا تكن من القانطين. قال ومن يقنط أي من ييأس من رحمة ربي إن الضالون أي الخاسرون. والقنط من رحمة الله كبيرة كالأمن من مكره. قال إبراهيم لهم فما خطبكم ما شأنكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين مشركين إلا آل لوط أتباعه وأهل دينه إنا لمنجوهم أجمعين. خفف الجيم همزة والكسائي وشدد والباقون إلا امرأته أي امرأة لوط قدرنا قضينا إنها لمن الغابرين الباقين في العذاب والاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي فاستثنى امرأة لوط من الأناجين فكانت ملحقة بالهالكين. قال أبو بكر قدرناها هنا وفي سورة النمل بتخفيف الدال والباقون بتشديدها. فلما جاء آل لوط المرسلون قال لوط لهم إنكم قوم منكرون أي أنا لا أعرفكم. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون أي يشكون في أنه نازل بهم وهم العذاب لأنه كان يوعدهم بالعذاب ولا يصدقون. وأتيناك بالحق باليقين وقيل بالعذاب وإنا لصادقون. فأسر بألك بقطع من الليل وأتبع أدبارهم أي خلفهم لا يلتفت منكم أحد حتى لا يرتاح من العذاب إذا نزل بقوم. وقيل جعل الله ذلك علامة لمن ينجو من آل لوط. انظر حيث تؤمرون غير نبات عن الشام وقال مقاتل عن الزغف. وقيل الأردن وقضينا إليه ذلك الأمر وقضينا إلى آل لوط ذلك أمر أحكمنا الأمر الذي أمرنا في قوم لوط أخبرنا. وأن دابر هؤلاء يدل عليه قراءة عبد الله. وقلنا لو إن دابر هؤلاء يعني أصنام مقطوع مستأصل المصبحين إذا دخل الصبح جاء أهل المدينة يعني سدوم يستبشرون بأضياف لوط يبشر بعضهم بعضا طمعا في ركوب الفاحشة منهم. وقال لوط لقوم إن هؤلاء ضيفي وحق على رجل إكرام ضيفي فلا تفضحوني فيهم واتقوا الله ولا تخزني ولا تخجلوني. قال ولم ننهك من العالي العالمين أي ألم ننهك أن تضيف أحدا من العالمين. وقيل ألم ننهك أن تدخل الغرباء المدينة فإنا نركب منهم الفاحشة. وقال هؤلاء بناتي أزوجهن إياكم إن أسلمتم فأتوا الحلال ودعوا الحرام إن كنتم فاعلين ما أمركم به. وقيل أرد بالبنات نساء قوم لأن النبي كالوالد لأمته. قال الله تعالى لعمرك يا محمد أي وحياتك إنهم لفي سكرتهم لحيرتهم وضالتهم يعمهون يترددون. قال قتادة يلعبون روي عن أبي الجوزاء بن عباس أنه قال ما خلق الله نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم وما أقسم الله تعالى بحياة أحد إلا بحياته. فأخذتهم الصيحة مشرقين أي حين أضاءت الشمس كانت تداوي العذاب حين أصبحوا تماموا حين أشرقوا. فجعلنا عليها سافلا أمطرنا عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال ابن عباس للناظرين قال مجال للمتفرسين قال قتال المعتبرين وقال المقاتل للمتفكرين. وإنها يعني قرى قوم لوط بسبيل مقيم بطريق واضح. قال مجاهد بطريق معلم ليس بخفي ولا زائل إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان وقد كان أصحاب الأيكة الغيظة للظالمين لكافرين. واللام للتأكيد وأن قوم شعيب عليه السلام كانوا أصحاب غياض وشجر ملتف وكان عامة شجر مجدوم فهو المقل. فانتقمنا منهم بالعذاب وذلك أن الله سلط عليهم الحر 7 أيام ثم بعث سحابة فالتجوا إليه يلتمسون الروح فبعث إليهم منها نارا فأحرقتهم. فذلك قالوا تعالى فأخذهم عذاب يوم الظلة. وإنهما يعني مدينتي قوم لوط وأصحاب الأيكة لبإمام مبين بطريق واضح مستبين. قوله تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر وهي مدينة ثمود وقوم صالح وهي مدينة بين المدينة والشام. المرسلين أراد صالحا وحده وإنما ذكر بلفظ الجمع لأن من كذب رسولا فقد كذب الرسل كلهم. وآتيناهم آيات يعني الناقة ولدها والبئر. والآية في الناقة خروجها من صخرة وكبرها وقرب ولدها وغزارة لبنيها فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. من الخراب وقوع الجبل عليهم فأخذتهم الصيحة يعني صيحة العذاب مصبحين أي داخلين في وقت الصبح. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من الشرك وعن الأعمال الخبيثة. قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة يعني القيامة لآتية يجازي المحسن بإحسان والمسيء بإساءته. فاصفح الصفح الجميل. فأعرض عنهم واعف عنهم حسنا نسخت آية القتال. وإن ربك هو الخلاق العليم بخلقه. قوله تعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. قال عمر وعلي فاتحة الكتاب وقولوا قتادة وعطاء الحسن وسيد بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي 7 المثاني والقرآن العظيم. وعن ابن مسعود أنه قال 7 المثاني فاتحة كتاب القرآن العظيم سائر القرآن. واختلفوا في أن الفاتحة لما سميت مثاني. قال ابن عباس والحسن وقدر أنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة. وقيل أنها مقسومة بين الله وبين العبدين الصيف نصفها ثناء ونصفها دعاء كما روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد النصر. وقال الحسين بن الفضل سميت مثلا لأنها نزلت مرتين بمرة من مكة ومرة من المدينة. وقال مجاهد سميت مثلا لأن الله تعالى استثناها وادخر لهذه الأمة فما أعطاها غيرهم. قال وقال أبو زيد البلخي سميت مثلا لأنها تثني أهل الشرع عن الفسر من قول العرب ثنيت عناني. وقيل لأن أولها ثناء. وقال سيد بن جبل عمرو بن باس إن 7 المثاني 7 طوال وأولها سورة البقرة وآخر الأنفال مع التوبة. وقال بعضهم سورة يونس بدل الأنفال عن ثوبان. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أعطاني سبع طوال مكان التوراة وأعطاني إبراهيم مكان الإنجيل وأعطاني مكان الزبور المثاني وفضلني يا ربي بالمفصل. وقال طاووس القرآن كل مثاني. قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. وسمي القرآن مثاني لأن الأنباء والقصص تثنيت فيه. وعلى هذا القول المراد بالسبع سبعة أسماع القرآن فيكون تقديره على هذا وهي القرآن العظيم. وقيل الواو مقحم مجاز ولقد آتيناك سبعا من مثاني القرآن العظيم. وقوله تعالى تمدن عينيك يا محمد إلى ما متعنا به أزواجا أصنافا منهم أي من الكفار متمنيا لا نهى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الرغبة في الدنيا ومزاحمة أهلها عليها. ولا تحزن عليهم أي لا تقتم على ما فاتك من مشاركة في الدنيا. وقيل هذه الآية متصل بما قبله وذلك أنه لما من الله تعالى عليه بالقرآن نهاه عن الرغبة في الدنيا واخفض جناحك لين جانبك للمؤمنين وارفق بهم. والجناحان من بني آدم جانبهم. قل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين. قال الفراء مجاز أنذركم عذابا كعذاب المقتسمين. حكى عن ابن عباس أنه قال هم اليهود والنصارى الذين جعلوا القرآن عظيم جزؤوه فجعلوه أعظى فآمنوا بمعضي وكفروا بمعضي. وقال مجاهد هم اليهود والنصارى قسموا كتابهم ففرقوه وبدلوه. وقيل المقتسمون قوم اقتسموا القرآن فقال بعضهم سحر وقال بعضهم شعر وقال بعضهم كذب وقال بعضهم أساطير. وقيل اقتسامه أنهم فرقوا القول في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ساحر كاهن شاعر. وقال مقاتل كانوا 16 رجلا بعثهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم فاقتسموا عقاب مكة وقاموا قعدوا على أنقابها فيقولون لمن جاء من الحجاج لا تغتروا بهذا الرجل الخارج الذي يدعي النبوة منا. وتقول طائفة منه منه مجنون وطائفة أنه كاهن وطائفة أنه شاعر. والوليد قاعد على باب المسجد نصبوه حكما فإذا سئل عنه قال صدق أولئك يعني المقتسم من قول عظيم. قيل هو جمع عضو وقول مأخوذ من قولهم عضيت الشيء تعضية إذا فرقت. ومعناه أنهم جعلوا القرآن أعضاء. فقال بعضهم سحر وقال بعضهم كيانا وقال بعضهم أساطير. أول قيل هو جمع عضة يقال عضة وعظيم مثل برة وبرين وعزة وعزين وأصلها عضة وأصلها عضهة مثل ذهبت هاؤها الأصلية كما نقص من الشفة وأصلها الشفاهة بدليل أنك تقول في التصغير شفيها. والمراد بالعظة الكذب والبهتان. وقيل المراد بالعظين العض هو السحر يريد أنهم سموا القرآن سحرا. فوربك لنسألنهم أجمعين يوم القيامة عما كانوا يعملون في الدنيا. قال محمد بن إسماعيل قال عيدة من أهل العلم عن قوله لا إله إلا عن قوله لا إله إلا الله. فإن قيل كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان. قيل قال ابن عباس لا يسألهم أهل هل عملتم لأنه أعلم بهم منهم ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا. واعتمدوا قطرا فقال السؤال ضربان سؤال استعلام وسؤال توبيح. فقوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان يعني استعلاما قول نسألنهم أجمعين يعني توبيخا وتقريعا. وقال عكرمة عن ابن عباس في الآية إن يوم القيامة يوم طويل فيه مواقف مختلفة يسألون فيه بعض المواقف ولا يسألون في بعضها. نظير ذلك قول تعالى ذهم لا ينطقون. وقال في آية أخرى ثم منكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قول تعالى فاصدع بما ثم. قال ابن عباس أظهره ويروى عنه أمضه. وقال الضحاك أعلم أعلم. وقال الأخفش أفرق أي أفرق أي أفرق بالقرآن بين الحق والباطل. وقال سيبوي يقضي بما تؤمر. وأصل الصدع الفصل والفرق. وعمر النبي صلى الله عليه وسلم بأدلة بضل الدعوة ورؤيا عن عبد الله بن عبيدة أنه قال كان مستقيا حتى نزلت أدلاء فخرج هو وأصحابه وأعرض عن المشركين نسخت آية القتال إنا كفيناك المستهزئين بك وبالقرآن. يقول الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم فصل بأمر الله تعالى ولا تخف أحدا غير الله تعالى فإن الله جل وعلا كافيك من عداك وكما كفاك المستهزئين. وهم خمسة نفر من الوثائق الوليد بن المغيرة المخزومي وكان رأسهم العاص بن وائل السامي والأسد بن عبد المطلب بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن جمعة والأسد بن عبد الغوث بن واهب بن عبد مناف بن زارة والحارث بن قيس بن طلع الذين يجعلون القرآن الذين يجعلون مع الله إلى أن آخر فسوف يعلمون. وقيل استهزاؤهم واقتسامهم هو أن الله جل وعلا منزل مثل القرآن سورة البقرة وسورة النحل وسورة النمل وسورة العنكبوت كانوا يجتمعون يقولون استهزاء يقول هذا في سورة البقرة ويقول هذا في سورة النحل ويقول هذا في سورة العنكبوت. فأنزل الله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. قال ابن عباس فصل بأمر ربك وكن من الساجدين من المصلين المتواضعين. وقال الضحاك فسبح بحمد ربك قل سبحان الله بحمده وكن من الساجدين يعني من المصلين. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حجبوا أمر فزع إلى الصلاة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت الموقن به. وهذا معنى ما ذكر في سورة مريم وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أحسنت. في صفحة 499 السطر الخامس فاقتسموا عقاب مكة وطرقه. هذا خطأ مطبعي. فاقتسموا شعاب مكة وطرقه. العقاب صلحوها إلى الشعاب. بسم الله. سورة النحل مكية مكية إلا قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به إلى آخر السورة. أتى جاء ودنا وقرب أمر الله. قال ابن عرفة تقول العرب أتاك أمر الله أتاك الأمر وهو متوقع بعد أي أتى أمر الله وعده فلا تستعجلوا وقوع أمر الله. قال الكلبي وغير المراد من القيامة. قال ابن عباس لما نزل قوله تعالى اقتربت الساعة قال الكفار بعضهم لبعض إن هذا يزعم أن القيامة قد قربت فامسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى تنظر ما هو كائن. فلما لم ينزل شيء قالوا ما نرى شيئا. فنزل قوله اقترب للناس حسابهم فأشفقوا فلما امتدت الأيام قالوا يا محمد ما نرى شيئا مما تخوفنا به. فأنزل الله تعالى أتى أمر الله فوثب النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الناس رؤوسهم وظنوا أنها قد أتت حقيقة فنزلت فلا تستعجلوا فاطمأنوا. والاستعجال طلب الشيء قبل حين. ولما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا وساعتي كهاتين وأشار بإصبعي وإن كادت لتسبقني. وقال قوم المراد بالأمر هنا عقوبة المكذبين والعذاب بالسيف. وذلك أن النضر بن الحارث قال اللهم إن كان ذاب الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء. فاستعجل العذاب فنزلت هذه الآية وقتل النضر يوم بدر صبرا سبحانه وتعالى عما يشركون. معناه تعاظم بالأوصاف الحميد عما يصف به المشركون. ينزل الملائكة قال العامة بضم الياء وكسر الزاي والملائكة نصب. وقرأ يعقوب بالتاء وفتحها وفتح الزاي. الملائكة رفع بالروح بالوحي سماه روحا لأنه يحيي به القلوب والحق. قال عطاء بالنبوة وقال قتادة بالرحمة قال أبو عبيدة بالروح يعني مع الروح وجبرائيل. من أمري على من يشاء من عبادي أن أنذروا وعليموا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقيل معناه مروهم بقول لا إله إلا الله منذرين مخوفين بالقرآن إن لم يقولوا وقولوا فاتقون أي فخافون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون ارتفع عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم جدل بالباطل مبين. نزلت في أبي بن خلف الجماحي وكان ينكر بعد جاء بعظم رميم فقال تقول إن الله يحيي هذا بعدما قد رم كما قال جل ذكره وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. نزلت فيها أيضا والصحيح أن لا يتعامى فيها بيان القدرة وكشف قبيح ما فعلوا من جحود نعم الله مع ظهوره عليهم. قوله تعالى والأنعام خلقها يعني الإبل والبقرة والغنم. لكم فيها دفء يعني من أوبارها وشعرها وصفها فيها ملابس ولحفا تستدفئون بها ومنافع بالنسل والدر والركوب والحمل وغيرها. ومنها تأكلون يعني لحومها ولكم فيها جمال زينة حين تريحون حين تردون بالعشي من مراعيها إلى مبارك التي تأويلها وحين تسرحون أي تخرجون بالغداة من مراعي إلى مسارحها. وقدم الرواح لأن المنافع تؤخذ منها بعد الرواح ومالك ويكون عجب بها إذا راحت. وتحمل أثقالكم أحمالكم إلى بلد آخر غير بلدكم إلى بلد آخر غير بلدكم لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس أي بالمشقة والجهد. والشق النصف أيضا أي لم تكونوا بالغين إلا بنقصان قوة النفس وذهاب نصفها. قرأ أبو جعفر بشق بفتح الشين وهما لغتان مثل رطن ورطل. إن ربكم لرؤوف رحيم بخلقه حيث جعل لكم هذه المنافع والخيل يعني وخلق الخيل وهي اسم جنس لا واحد من الأرض كالإبل والنساء والبغال والحمير لتركبوها وزينة يعني وجعل زينة لكم المنافع التي بها ويخلق ما لا تعلمون من وسائل انتقال وسباب نزول. وقيل يعني ما عد الله في الجنة لأهلها وفي النار لأهلها مما لم تر وعين لا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشر. قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل يعني بيان طريق الهدى من الضلالة. وقيل بيان الحق بالآيات والبراهين والقصد الصراط المستقيم. ومنها جائر يعني ومن السبيل جائر على الاستقامة معوج. فالقصد من السبيل دين الإسلام والجائر من دين اليهودية والنصرانية وسائر من الكفر. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قصد السبيل بيان الشرائع والفرائض. وقال عبد الله بن مبارك وسلم بن عبد الله قصد السبيل السنة. ومنها جائر الأهواء والبدع. والدليل وقوله تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوا لا تتبعوا السبل ولو شاء لهداكم أجمعين. نظيره قوله تعالى ولو شئنا لا إن كل نفس هدى. قوله هو الذي أنزل من السماء ماء لكم من الشجر شراب تشربونه من الشجر أي من ذلك الماء شراب أشجاركم حياة نباتكم فيه يعني في الشجر تسيمون ترعون مواشيكم ينبت لكم به أي ينبت الله لكم به يعني بالماء الذي أنزل. وقرأ أبو بكر العاصم ننبت بالنون الزرع والزيتون والنخيل والعناب من كل ثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم ذلل لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات مذللات بأمره أي بإذنه. وقرأ حفص العاصم النجوم مسخرات بالرفع على الابتداء إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرى خلق لكم لأجلكم أي وسخر ما خلق لأجلكم في الأرض من الدواب والأشجار والثمار وغيرها مختلف النصب على الحال ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون يعتبرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا يعني السمك وتستخرجوا منه حلية تلبسون يعني اللؤلؤ المرجان وترى الفلك مواخر فيه جواري فيه. قال قتادة مقبلة ومدبرة ومنكت سفينتين إحداهما تقبل الأخرى تدبر تجريان بريح واحدة. وقال الحسن مواخر أي مملوءة. وقال الفراء والأخبش مواخر شواق تشق الماء. قال مجاهد تمخر السفن الرياح. وأصل المخر الرفع والشق. وفي الحديث إذا أراد أحدكم البول فليستمخر الرياح أي لينظر من أين مجراها وبوبها فليستدبرها حتى لا يرد عليه البول. وقال أبو عبيد الصوائخ والمخر صوت هبوب الريح عند شدتها ولتبتغوا من فضله يعني التجارة ولعلكم تشكرون إذ رأيتم صنع الله فيما سخر لكم. في جميع القرآن عند الاضطراد فضل الله يراد به المال الدنيا، الرحمة لا يراد بها إلا القرآن إلا العلم. وألقى في الأرض رواسيا تميد بكم أي لئلا تميد بكم أي تتحرك وتميل والميد والاضطراب والتكف ومنه قليل للدوار ومنه قيل للدوار الذي يعتري راكب البحر ميدا. قال وهب لما خلق الله الأرض جعلت تمر فقالت الملائكة إن هذه غير مقرة أحدا على ظهرها فأصبحت وقد أرسيت بالجبال فلم تدر ملائكة مما خلقت الجبال وأنهارا وسبلا أي وجعل فيها نهارا وطرقا مختلفة لعلكم تهتدون إلى ما تريدون فلا تضلون وعلامات يعني مما معالم الطرق. قال بعضهم هنا هنا تم الكلام ثم ابتدأ وبالنجم هم يهتدون. قال محمد بن كعب والكلبي أراد بالعلامات الجبال والجبال علامات النهار والنجوم علامات الليل. وقال مجاهد أراد بالكل النجوم منها ما يكون علامات ومنها ما يهتدون به فمن يخلق يعني الله تعالى كمن لا يخلق يعني أصلا فلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور لتقصيركم في شكر النعم رحيم بكم حيث وسع عليكم النعم ولم يقطع عنكم التقصير والمعاصي والله يعلم ما تسرون وما تعينون والذين يدعون من دون الله يعني لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات أي الأصنام غير أحيان وما يشعرون يعني الأصنام أيان متى يبعثون. والقرآن يدل على أن الأصنام تبعث وتجعل فيها الحياة فتتبرأ من عابدها. وقيل ما يدري الكفار عبدة الأصنام متى يبعثون. وقيل معنى يبعثون الأصنام أي أصحابها اللات اسم رجل منات اسم رجل وهكذا وده سواع ويغوث. قوله تعالى إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة جاحدة ومستكبر متعظم لا جرم حقا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. عن عبد الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه من قلدرة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه من قلدرة من إيمان. فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس. وإذا قيل لهم يعني هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم مشركو مكة الذين اقتسموا عقابها إذا سأل منهم الحاج ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين حديثهم وباطلهم ليحملوا إلي يجعلوا أوزارهم ذنوب أنفسهم كاملة. وإنما ذكر الكمال لأن البلايا التي تلحق في الدنيا وما يفعلون فيها من الحسنات لا تكفر عنهم شيء لا تكفر عنهم شيئا يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلون بغير علم غير حجة فيصدون مع الإيمان ألا ساء ما يزرون ما يحملون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. قوله تعالى قد مكر الذين من قبلهم وهو نمرود بن كنعان بنى الصرح بباب ليصعد السماء. قال ابن عباس الواب كان طول الصرح في السماء 5000 ذراع. وقال كعب ومقاتل كان طوله فرسخين فهبت ريح والقت رأسه في البحر وخر عليهم الباقي وهم تحته. فذلك قوله تعالى فتى الله بنيان من القواعد أي قصة تخريب بنيان من أصولها فخر عليهم السقف يعني على البيوت ومن فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون من أمامهم. ثم يوم القيامة يخزيهم يهينهم بالعذاب ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم تخالفون المؤمنون فيهم ما لهم لا يحضرونكم فيدفعون عنكم العذاب. وكسر نافع النون من تشاقون على الإضافة والآخرون بفتحها. قال الذين أوتوا العلم هم المؤمنون إن الخزي الهوان اليوم والسوء أي العذاب على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة يقبض أرواح ملك الموت يقبض أرواحهم ملك الموت وعوانه. قرأ حمزة يتوفاهم بالياء وكذا ما بعد ظالمي أنفسهم بالكفر ونصب على الحال أي في حال كفرهم. فألقوا السلام يستسلموا وانقادوا وقالوا ما كنا نعمل من سوء شرك. فقال لهم الملائكة بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. قال عكرمة عنا بذلك من قتل من الكفار ببدر فادخلوا أي قال لهم ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين عن الإيمان. وقيل للذين اتقوا وذلك أن أحياء العرب كانوا يبعثون أيام الموسم من يأتيهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاء يسأل الذين قعدوا على الطريق عنهم فيقولون ساحر كاهن شاعر كذاب مجنون ولو لم تقله خير لك ولو لم تلقه خير لك. فيقول السائل أنا شر وفد إن رجعت إلى قوم دون أن أدخل مكة فألقى. فيدخل مكة فيرى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيخبرونه بصدقه وأنه نبي مبعوث. فذلك قوله وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا يعني أنزل خيرا. ثم ابتدى فقال الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة كرامة من الله. قال ابن عباس هي تضعيف الأجر إلى العشر. وقال الضحاك هي تضعيف الأجر إلى العشر. وقال الضحاك هي النصر والفتح. وقال مجاهد هي الرزق الحسن. ولدار الآخرة هي ولدار الحال الآخرة خير ولنعم دار المتقين. قال الحسن هي الدنيا لأنها للتقوى يتزودون فيها للآخرة. وقال أكثر المفسرين هي الجنة مفسرها فقال جنات عدن يدخلونها تجري من تحت النار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين توفاهم الملائكة طيبين مؤمنين طاهرين من الشرك. قال مجاهد زكية أفعالهم وأقوالهم. وقيل معناه إن وفاتهم تقع طيبة سهلة. يقولون يعني الملائكة لهم سلام عليكم. وقيل معناه يبلغونهم السلام الله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم أو يأتي من ربك يعني يوم القيامة. وقيل العذاب كذلك فعل الذين من قبلهم كفروا كما كفر الذين من قبلهم وما ظلمهم الله بتعذيبهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا عقوبات كفر وأعمالهم الخبيثة وحاق بهم نزل بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا إن شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء يعني البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. فلولا أن الله رضي لنا لغير ذلك ودانا إلى غيرها. كذلك فعل الذين من قبلهم فعل على الرسل البلاغ المبين أي ليس عليهم إليهم الهداية إنما إليهم التبليغ. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا كما بعثنا فيكم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وكل معبود من دون الله. فمنهم من هدى الله من هداه أي هداه الله إلى دينه ومنهم من حقت عليه الضلالة وجبت بالقضاء السابق ختمت على كفره. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إيمال أمرهم وهو خراب منازلهم بالعذاب والهلاك. إن تحرص على هداهم يا محمد فإن الله لا يهدي من يضل قرأ الكوفة يهدي بفتح الياء وكسر الدال أي لا يهدي الله من أضله. وقيل معناه لا يهتدي من أضله الله. وقرأ الآخرون بضم الياء وفتح الدال يعني من أضله الله فلا هادي له كما قال من يضلل الله فلا هادي له وما لهم من ناصرين مانعين من العذاب. قوله تعالى واقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت وهم منكروا البعث. قال الله تعالى ردا عليهم بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون أي ليظهر لهم الحق فيما يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول لكم فيكون. يقول الله تعالى إذا أردنا أن نبعث الموتى فلا تعب علينا في حيائهم ولا في شيء مما يحدث إنما نقول لكم فيكون. قوله تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا عذبوا وأوذوا في الله. قال قتادهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظلمهم أهل مكة وأخرجوا من ديارهم حتى لحق منهم طائفة من الحبشة ثم بوأ الله لهم المدينة بعد ذلك فجعلها لهم دار هجرة وجعلهم أنصارا من المؤمنين. لينبوئنهم في الدنيا حسنة وهو أنه أنزلهم بالمدينة. وقيل معنا لنحسنن إليهم في الدنيا. وقيل الحسنة في الدنيا التوفيق والهداية والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقوله لو كانوا يعلمون يتصرف إلى المشركين ينصرف إلى المشركين لأن المؤمنين كانوا يعلمون الذين صبروا في الله على ما نالهم وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم نزلت في مشرك مكة حيث أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا فهل بعث إلينا ملكا فاسألوا أهل الذكر يعني مؤمني أهل الكتاب إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر واختلفوا في الجهل بالباء في قول بالبينات قيل هي راجعة إلى قول ما أرسلنا وإلا بمعنى غير مجاز وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر غير رجال يوحى إليهم ولم نبعث ملائكة. وقيل تأويله ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم أرسلناهم بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. أراد بالذكر الوحي وكان النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للوحي وبيان الكتاب يطلب من السنة ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا وعملوا السيئات من قبل يعني نمرود بن كنعان وغيره من الكفار أن يخسف الله بهم الأرض ويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم بالعذاب في تقلبهم تصرفي في الأسفل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في اختلافهم وقال ابن جريج في إقبالهم وإدبارهم فما هم بمعجزين بسابقين الله أو يأخذهم على تخوف والتخوف النقص أي ينقص من أطرافهم ونواحيهم شيئا بعد شيء حتى يهلك جميعهم. يقال تخوفه الدر وتخونه إذا نقصه وأخذ ماله حشمه ويقال هذا لغة بني هذي. وقال الضحاك والكلبي هو من الخوف أي أن يعذب طائفة ليتخوف الآخرون أن يصيبهم مثل ما أصابهم. فإن ربكم لرؤوف رحيم حين لم يعجل بالعقوبة. قوله ولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، قال حمزة والكسائي بالتاء على الخطاب، وكذلك في سورة العنكبوت والآخرون بالياء خبرا عن الذين مكروا السيئات لما خلق الله من شيء من جسم قائل له ظل، يتفيه قرأ أبو عمر ويعقوب بالتاء والآخرون بالياء ظلاله أي تميل وتدور من جانب إلى جانب، فهي في أول النار على حال ثم تتقلص ثم تعود في آخر النار إلى حال أخرى سجدا لله، فما يلانها ودورانها سجودها لله عز وجل. ويقال للظل بالعشي فيل النوفى أي رجع من المغرب المشرق، فالفي الرجوع والسجود الميل، يقال سجدة النخلة ذملت، قوله عز وجل عن اليمين والشمال سجدا لله، قال قتادة والضحك والضحك من اليمين فهو النار والشمال آخر النار تسجد ظلال لله، وقيل المراد من الظلال سجود الأشخاص، فإن قيل لما وحد اليمين وجمع الشمال قيل من شأن العرب اجتماع العلامة الاكتفاء بواحدة، كقوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وقوله يخرجه من الظلمات إلى النور، قيل اليمين يرجع إلى قوله وما خلق الله ولفظ ما واحد والشمائل جمع يرجع إلى المعنى وهم داخرون صاغرون. نعم. ولله يسجد من في ما في السماوات وما في الأرض، وإنما أخبر بما لغلبة ما لا يعقل على من يعقل في العدد والحكم الأغلب كتغريب المذكر المهم من دابة أراد من كل حيوان يدب، ويقال السجود طاعة الأشياء كلها مطيعة لله عز وجل من حيوان وجماد، قال الله تعالى قال تأتينا طائعين، وقيل سجود الأشياء تذلل وتسخر لما أريد تلو وسخرت له، وقيل سجود جماله ما لا يعقل الظهور وأثر الصنع فيه، وعلى معنى أنه يدل الغافلين على السجود عند التأمل والتدبر فيه، قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق والملائكة خصر أكد بالذكر مع كوني من جملة ما في السماوات والأرض تشريفا ورفعا لشأنهم، وقيل في خروجهم من الموصوفين بالدبيب إذ لهم أجنحة يطيرون بها، وقيل أرادوا لله يسجد ما في السماوات من الملائكة وما في الأرض من دابة وتسجد الملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم كقوله وهو القاهر فوق عباده يفعلون ما يمرون، قوله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما إله واحد فإياه فارهبون، وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا الطاعة والإخلاص واصبا دائما ثابتا معناه ليس من أحد يدان له ولا يطاع إلا انقطع ذلك عنه وبزوال أو هلاك غير الله عز وجل، فإن الطاعة تدوم ولا تنتهي ولا تنقطع، فغير الله تتقون أي تخافون استفهاما على طريقة الإنكار، قالوا تعالى ما بكم من نعمة فمن الله أي وما بكم وما يكن من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر قحط المرض في إليه تجارون تهجرون وتصيحون بالدعاء والاستغاثة، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم مشركون ليكفروا ليجحدوا، وهذه إن لم تسمى لمناقب حاصل أمرهم كفوا كفرا بما آتيناهم أعطيناهم من النعماء وكشف الضر والبلاء فتمتعوا يعيشوا في الدنيا المدة التي ضربتها لكم سوف تعلمون عاقبة منكم هذا وعيد لهم يجعلون لما لا يعلمون له حقا أي الأصنام نصيبا مما رزقنا من الأموال وهو ما جعلوا لأوثان من حرث والأنعامهم، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، ثم رجعنا الخير إلى الخطاب فقال تالله لتسألن يوم القيامة عما كنتم تفترون في الدنيا، وجعلون إلى البنات والمخزنات وكنانا، وقالوا الملائكة بنات الله سبحانه ولهم ما يشتهون أي يجعلون لأنفسهم البنين الذين يشتهونه فيكون ما في محل نصب يجوز أن يكون على ابتلاء فيكون ما في محل رفع إذا بشر أحد بالأنثى، ظل وجهه مسودا متغير من الغم والكرات وهو كظيم وهو ممتلئ من حزن وكظم فهو يكظمه أي يمسك ولا يظهره، ويتوارى أن يختفي من القوم من سوء ما بشر به من الحزن والعدو، ثم يتفكر يمسك على ذكر الكناية ردا على ما على هون أي هوان أم يدسه في التراب أي يخفيه فيعيده، وذلك أن مضر خزاعة ممن كانوا يسنون البنات أحياء خوفا من الفقر عليهم وطبع غير الأكفاء فيهن، وكان رجل من وأراد أن يستحييها ألبسها جبة من صفن أو شعر وتركها ترعى له الإبل والغنم في البادية، وإذا أراد أن يقتلها تركها حتى صارت سداسية، قال لهم ما يزينها حتى ذهب بها إلى أحمائها، وقد حفر لها بئرا في الصحراء، فإذا بلغ بها البئر قال لها انظري إلى هذه البئر فيدفع من خلفه في البئر ثم يهيل على رأسها التراب حتى يستوي البئر بالأرض، فذلك قول عز وجل يمسك على هنا يدسه في التراب إلى سماء يحكمون بسماء يقضون إلا البنات ولا أنفسهم البنين نظيره ألكم الذكر ولو أنثى تلك قسمة طيبة وقيل بئس حكم مأدو البنات للذين لا يؤمنون بالآخرة عن يعني هؤلاء الذين يصفون لله البنات ولأنفسهم البنين مثل استو الصفة استو من الاحتياج إلى الولد وكراية الناس وقتلين خوف الفقر ولله المثل على الصفة العليا وهي التوحيد ولا أنه لا إله إلا الله وقيل هو جميع صفات الجلال والكمال من العلم والقدرة والبقاء وغيرها من الصفات، قال ابن عباس مثل استو النار مثل الأعلى شهادة لا إله إلا الله والعزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم فيعجلهم من العقوبة على كفرهم وعصيانهم ما ترك عليها أي على الأرض كناية عن غير كناية عن غير مذكور من دابة. قال أخذها من الآية قد فعل الله ذلك في من زمن نوح فأهلك من أهل الأرض إلا من كان في سفينة نوح عليه السلام. وقيل إن معنى الآية لم يؤاخذ الآباء لم يؤاخذ الله وآباء الظالمين بظلمهم من قطع النسل ولم توجد الأبناء فلم يبق في الأرض أحد ولكن يؤخرهم إلى أجل يمهلهم بحلمه إلى أجل مسمى إلى منتهى أجل من قطع أعمالهم فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قوله عز وجل ويجعلون إلا ما يكرهون أنفسهم يعني البنات وتصف ألسنتهم أي وتقول ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى يعني البنين المحل إن نصب أن نصب على بدل عن الكذب. قال يا مان يعني بالحسنى الجنة في المعاد يقولون نحن في الجنة إن كان محمد صدق بوعده في البعث لا جرم حقا. قال ابن عباس بلى وأن لهم النار في الآخرة وأنهم مفرطون. قرأ نافع بكسر الراء أي مسرفون. وقرأ أبو جعفر بتشديد الراء والكسر أي مضيعون أمر الله. وقرأ الآخر بفتح الراء وتخفيف أي منسيون في النار. قال ابن عباس وقال سعيد بن جبير مبعدون. وقال مقاتل متروكون. وقال قتام معجلون إلى النار. قال فرى مقدمون إلى النار. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض متقدمكم. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك كما أرسلنا إلى هذه الأمة فزين لهم الشيطان أعمالهم الخبيثة ووليهم ناصرهم اليوم وقرينهم سماه ولي أنهم طال لطاعتهم ياهون عذاب أليم. في الآخرة وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه من الدين والأحكام وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أي ما أنزلنا عليك الكتاب إلا بيانا وهدى ورحمة فهدى ورحمة على عطف على قوله لتبين. والله أنزل من السماء ماء يعني المطر فأحيا به الأرض من النبات بالنبات بعد موتها بيبوستها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. سمع القلوب لا سمع الآذان وإن لكم في الأنعام لعبرة أيضا نسقيكم مما في بطونه. قال فرى رد الكناية إلى النعم النعم النعم غلط والنعم والأنعام واحد ولفظ النعم مذكر. قال أبو عبيدة والأخفش النعم يذكر لأن فمن أنف لمعنى الجمع ومن ذكر فلحكم اللفظ. قال الكسائي ردوا إلى ما يعني في بطون ما ذكرنا. وقال المؤرج الكناية مردودة إلى البعض والجزء كأنه قال يسقيكم مما في بطونه اللبن إذ ليس لكلها لبن واللبن فيه مضمة من بين فرث وهما في الكرش من الثقل فإذا خرج منه لا يسمى فرثا. ودم اللبن خالصا من الدم الفرث ليس عليه لون دم ولا رائحة فرث سائغ للشارب هيني أن يجري على سهولة في الحلق. ومن ثمرات النخيل والأعناب يعني ولكم أيضا عبرة فيما نسقيكم ونرزقكم من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه والكناية منه عائدة إلى ما محذوف أي ما تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. قال قوم إن السكر الخمر والرزق الحسن الخل والزبيب والتمر ورب قالوا هذا وقبل هذا قبل تحريم الخمر. وإلى هذا ذهب ابن مسعود وابن عمر وسعيد وابن جبير والحسن ومجاهد. وقال الشعبي السكر ما شربت والرزق الحسن ما أكلت. وروى العوفي عن ابن عباس أن السكر هو الخل بلغة الحبشة. وقال بعضهم السكر نبيذ المسكر وهو نقيع التمر والزبيب إذا اشتد والمطبوخ من العصير. وقول الضحك والنقيع ومن يبيح شرب النبيذ ومن يحرمه. يقول المراد من آية الإخبار أولى الإحلال وأولى الأقاويل أن قوله تتخذون السكر منسوخ من روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال السكر ما حرم من ثمرها ما حرم من ثمرها والرزق ما الحسن ما أحل. وقال أبو عبيد السكر الطعم ويقال هذا سكر لك أي طعم وإن في ذلك لا يتنقم ياقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن يرهمها وقال في أنفسها ففهمته والنحل وزنابير العسل واحدة ونحل أن يتخذ من الجبال بيوتا من الشجر مما يعرشون يبنون. وقد جرت العادة أنها لا يبنوا لها أماكن فيتهوا إليها. وقال ابن زيد هي الكرم وثم كلي من كل الثمرات ليس مال الكل العموم هيك قوله تعالى وأوتيت من كل شيء فسلكي سبل ربك ذلالا. قيل هي نعت الطرق قيل هي مدللة للنحل سالة المسالك. وقال مجاهدات وعرارها مكان سلكته. وقال آخرون الذلل نعت النحل أي مطيعة مقادة المتسخير. وقال إن أربابا ينقلون من مكان إلى مكان ولها يعسوب وإذا وقف وقفت وإذا سارت يخرج من بطونها شراب يعني عسل مختلف ألوان ويبيض وأحمر وأصفر فيه شفاء للناس عليه في العسل. وقال مجاهد في القرآن الأول أولى إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون فيعتبرون الله خلقكم ثم يتوفاكم صبيانا وشيبانا وكولا ومنكم من يرد إلى أرض العمر أرجئه. قال مقاتل عن الهرم قال قتادة أرض العمر 90 سنة. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال أرضي العمر 75 وقيل 80 سنة لكي لا يعلم من بعد علم شيئا لكي لا يعقل بعد عقله الأول شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في رزق بسط على واحد وضيق على آخر على الآخر وقلل وكثر فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم من العبيد فهم فيه سواء أي حتى يستووا هم وعبيد في ذلك. يقول الله تعالى لا يرضون أن يكونوا هم مماليكهم لما رزقهم الله سواء وقد جعلوا عبيد شركاء في ملك وسلطان يلزموا به الحجة على المشركين. قال قتادة هذا مثل ضربه الله عز وجل فهل منكم أحد يشرك مملوكه في زوجته وفراشه وماله أفتعدلون بالله خلقه وعباده وفبنعمة الله يجحدون بالإشراك. يقول تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا يعني النساء وخلق من آدم زوجته حواء وقيل من أنفسكم أي من جنسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. أي قال ابن مسعود ونخيه الحفدة أختان ورجل من البنات وآل ابن مسعود قال أنه الأصغر فيكون معنى الآتي على هذا القول وجعل لكم من أزواجكم بنين وبنات تزوجون فيحصل بسبب الأختان والأصغر. وقال عثمة والحسن وضحاكم القدم وقال فجعلهم الأعوان من أعانك فقد حفدك وقال أعطانهم هم ولد ولد الرجل الذي يعينون ويخدمونه وقال قتلهم مهنة تمهنونه وتخدمونه يخدم لكم من أولادكم. قال قتادة قال الكلبي ومقاتل البنيون الصغار والحفدة الكبار الأولاد الذين يعينونه على أمره وروى مجاهد السيد من جبل يعني بلمة أنهم ولد الولد وروى العوفي عنه أنهم بنوا امرأة الرجل ليس منه ورزقكم من الطيبات يعني من النعم الحلال فبالباطل يعني الأصامة يؤمنون بنعمة الله ويكفرون عن التوحيد والإسلام وقيل الباطل الشيطان أمر بتحريم البحيرة والسعب ونعمة الله أي بما أحل الله لهم يكفرون يجحدونه ويجحدون تحليله ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات المطر والأرض يعني النبات شيئا أقل أخش وبدلا من رزقها معناه أنهم لا يملكون من أمر رزق شيئا فقليلا ولا كثيرا. وقال الفراء نصب شيئا ويوقف رزق عليه أي لا يرزق شيئا ولا يستطيعون ولا يقدرون على شيء يذكر عجز الأصنام عن إيصال نفع أو دفع ضر. فلا تضربوا لله الأمثال عن الأشباه والشد تشبهون بخلقه وتجعلون له شريكا جنا واحد لا مثل له إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون خطأ ما تضربون من أمثال ثم ضرب مثلا ابن المؤمنون الكافر فقال جل ذكره ضرب الله مثلا عبد المملوك لا يقدر على شيء هذا مثل الكافر ورزق الله ظلالا فلم يقدم فيه خيرا وما رزقناه من رزقا حتى فهو ينفق فيه شرا وجارا هذا مثل المؤمن أعطاه الله مالا فعمل فيه بطاعة الله وانفق في رضا الله شرا وجارا فأثابه الله عليه الجنة. هل يستوون ولم يقل هل يستوي يعني مكان من وهو اسم يصرح للواحد والاثنين والجمع وكذلك قوله لا يستطيعون بالجمع لأجل من معناه هل يستوي هذا الفقير البخيل والغني السخي كذلك لا يستوي الكافر العام والمؤمن المطيع الحمد لله والأكثرهم لا يعلمون. يقول ليس الأمر كما يقولون ما للأوثان عندهم من يد ولا معروف فتحمد عليه وإنما الحمد الكامل لله عز وجل ولأنه المنعم الخالق والرازق لكن أكثر الكفار لا يعلمون. ثم ضرب مثلا الأصحاب قال وضرب الله مثلا رجلين أحدهما كما لا يقدر على شيء وكل على مولاه كل ثقل وبان على مولاه ابن عمه وأهله ودعايته أينما يوجهه يرسله دعاية بخير لأنه لا يفهم ما يقال وهو لا يفهم عنه. وهذا مثل الأصنام لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل وهو كل على مولاه عابده يحتاج إلى أن يحمله ويضعه ويخدمه. هل يستوي هو وليه ومن يأمر بالعدل يعني الله فإنه قادر متكلم يأمر بالتوحيد وهو على صراط مستقيم. قال الكلبي يعني يدلكم على صراط مستقيم قيل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وقيل كلا المثلين للمؤمن والكافر وهي عطية. وعلي بن عباس قال عطاء لكم أبي بن خلف ومن يأمر بالعدل حمزة وعثمان وابن عفان وعثمان بن مظعون. وقال مقاتل نزلت في هاشم بن عمرو بن حارث بن ربيعة القرشي وكان قليل الخير وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل نزلت في عثمان بن عفان ومولاه وكان عثمان ينفق عليه وكان مولاه يكثر الإسلام. ولله غيب السماوات والأرض أمر الساعة في قرب كونها إلا كلمح البصر إلا إذا قال له كن فيكون أو هو أقرب بل هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. نزلت في الكفار الذين يستعجلون القيامة استهزاء والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم الكلام ثم ابتلى فقال جل وعلا وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة لأن الله تعالى جعل هذه الأشياء لهم قبل الخروج من بطون الأمهات وإنما أعطاهم العلم بعد الخروج لعلكم تشكرون نعمة كون السمع والأبصار والأفئدة قبل الخروج إذ يسمع الطفل ويبصر ولا يعلم هذه الجوارح من غير هذه الصفات كالمعدومة كما قال في من لا يسمع الحق ولا يبصر العبر ولا يقل ثواب صم بكم من فهم لا يرجعون لا يشكرون نيامة ألم يروا قربنا عمر وحمزة يعقوب التاوب الباقون بالياء لقوله ويعبدون إلى الطير مسخرات مدللات في جو السماء والهواء بين السماء والأرض وروى كعب الأحبار أن الطير ترفع 12 ميلا ولا ترفع فوق هذا وما يمسكهن في الهواء إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الله جعل لكم من بيوتكم التي هي من الحجر والمجر سكنا أي مسكن تسكنونه وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا يعني الخيام والقباب الأخضية والفساتين من الأمطار والأدم التي تستخفون تحملون يخف عليكم حملها يوم يضع عليكم رحلتكم في سفركم ويوم إقامتكم في بلدكم لا تدخل عليكم في الحرين ومن أصواتها وبالها وأشعالها من أصوات الضان وبال الأشعال وأشعال المعجوة وكناعة رجاء سنة العام أثاثا قال ابن عباس وأنا قال مجال المتاع قال القتيبية أثاثا والمال الجميع من الإبل والغنم والمتاع وقال غيره متاع البيت من الفراش والأكسد والمسان بلاغا تنتفعون به بها إلى حين إلى حين الموت يعني وقيل إلى حين تبلى والله جعل لكم مما خلق ظلالا تستظلون بها من شدة الحر وظلال الأبنية والأشجار وجعل لكم من الجبال أكنانا يعني الأسراب الذي رمى حذوى تنن وجعل لكم سرابيل قمصا من الكتان والقز والقطن والصوف تقيكم تمنعكم الحر وقال أهل المعاني أراد الحر والبرد والاكتفاء بذكر أحد مدلات الكلام عليه وسرابيل تقيكم بأسكم يعني الدروع والبأس والحرب يعني تقيكم في بأسكم السلاح أن يصيبكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون تخلصون له طاعه فإن تولوا فإن أعرضوا فلا يلحق بذلك عتب ولا سمة تقصير فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله قالت الديان محمد صلى الله عليه وسلم ثم ينكرون يكرمون به قال قوم هي الإسلام قال مجاهد القتال يعني ما عد له من النعم في هذه السورة يقرون أنها من الله ثم إذا قيل لهم تصدقوا وامتثلوا لأمر الله تعالى وينكرونها فيقولون ورثتها من آبائنا وقال الكذب هو أنه لما ذكر لهم هذه النعم قالوا هذه نعم هذه كلها من الله ولكنها بشفاعة أهلتنا وقال عفن بعبد الله هو قول رجل لا فلان كان كذا وكذا ولولا فلان لما كان كذا وأكثرهم كافر والجاحدون قولوا عز وجل من أبعث من كل أمة شهيدا يعني رسولا ثم لا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار وقيل في الكلام أصلا وهم يستعتبون يسترون يعني لا يكلمون يرضوا بربهم لأن الآخرة ليست بدار تكريم ولا يرجعون إلى الدنيا فيتوبون وحقيقة المعنى في الاستياب أنه تعرض لطلب الرضا وهذا الباب منسد في الآخرة على الكفار وإذا رأى الذين ظلموا كفروا العذاب يعني جهنم فلا يخف عنهم ولا هم ينظرون إذا رأى الذين أشركوا من القيام شركاء أو موتانهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك أربابا ونعبدهم فألقوا يعني الأوثان إليهم القول أي قالوا لهم إنكم لكاذبون في تسميتنا آلهة ما دعوناكم إلى عبادنا وألقوا يعني المشركين إلى الله يومئذ السلام استسلموا وانقادوا لحكمه فيه ولم تكن عنهم آلهتهم شيئا وضل وزال عنهم ما كانوا يفترون من أنها تشفى لهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ملأوا الناس عن طريق الحق وزدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون في الدنيا بالكفر وصد الناس عن الإيمان ولم نبعث بكل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم يعني نبيها إن الأنبياء كانت تبعث إلى أممنا وجئنا بك يا محمد شهيدا على هؤلاء الذين بعث إليهم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا بيانا لكل شيء يحتاج إليه من الأمر والنهي والحلال والحرام وحدود الأحكام وهدى من الضلالة ورحمة وبشرى بشرى في المسلمين إن الله يأمر بالعدل بالإنصاف بالإنصاف والإحسان إلى الناس يعني ابن عباس عبد التوحيد والإحسان وداء الفراد وأنه أيضا الإحسان والإخلاص في التوحيد وذلك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى وقال مقاتل العبد التوحيد والإحسان والعفو عن الناس وإيتاء ذي القربى صلة الرحم وينهى عن الفحشاء ما قبح من القول والفعل قال ابن عباس الزنا والمنكر والبغي ما لا يعرف في شريعة ولا سنة والبغي الكبر والظلم وقال ابن عينة العدل والسواء والسر والعلانية والإحسان وأن يكون سريرته أحسن من علانيته والفحشاء والمنكر تكون علانيته أحسن من سنيرته يعظكم لعلكم تذكرون لعلكم تتعظون قال ابن مسعود أجمع آية في القرآن هذه الآية وقال أي معنى كلمة إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الوليد إن الله يأمر بالعدل والإحسان فقال له يا ابن أخي أعد فعاد عليه فقال إن له والله لحلاوة نارنا طلاوة وإنا لأولى مثمر وإنا أسفل مغدر وما هو بقول البشر قوله عز وجل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم عهدها هنا هو اليمين قال الشعبي والعهد يمين وكفرته كفرة يمين ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها تشريها فتحنثوا فيها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا شهيدا بالوفاء إن الله يعلم ما فانما اختلفوا فيه ونزلت هذه الآية وإن كان حكمها عاما قيل نزلت في الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم الله بالوفاء بها وقال مجاهد القتال نزلت في حلف أهل الجاهلية ثم ضرب الله مثلا إلى أقضي العهد فقال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة من بعد غزله وإحكامه معناه أنها لم تكف عن العمل ولا حين عملت كفت عن النقض وكذلك أنتم إذا نقضتم العهد لا كففتم عن العهد ولا حين عهدتم وفيتم به أنكاثا يعني أنقاضا واحدتها نكثر وما نقض من بعد الفتح غزلا كان أو حولا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أي دخلا وخيانة وقد يأتوا ودخلوا ما يدخل في شيء لفتن وقيل الدخل والدغل أن يظهر الوفاء ويبطن النقض أن تكون أي لأن تكون أمة هي أربع أي أكثر وأعلى من أمة قال مجاهد وذلك أنهم كانوا يحالفون الحلفاء فإذا وجدوا قوما أكثر منهم وأعز نقضوا حلف هؤلاء وحالفوا الأكثر فمعنى طلبتم العزة بلقض العهد لأن كانت أمة أكثر من أمة فنهاهم الله عن ذلك إنما يبلوكم الله به يأمركم الله بأمره إياكم بالوفاء بالعهد وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم به تختلفون في الدنيا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على ملة واحدة وإن الإسلام ولكن يضل من يشاء بخذلانه إياهم عدلا منه ويهدي من يشاء بتوفيق إياهم فضلا منه ولتسألن لما كنتم تعملون يوم القيامة ولا تتخذوا أيمانكم دخلا خديعة وفتنة بينكم فتغلون بها الناس ويسكنون إلى أيمانكم ويأمنون ثم تنقضون فتزل قدم بعد ثم تفتهلكم بما عدماتكم ثمامين والعرب تقول لكل مبتلى بعد عافية أو ساقطا في ورطة بعد سلامة زلت قدمه وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله قيل من لو سألتهالكم طريق نقض العهد وعلى الناس بنقضكم العهد ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله وإيمانه ثمنا قليلا ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا يعني ولا تنقضوا عهودكم تطلبون بنقض عرضا قليلا من الدنيا ولكن أوفوا بها إنما عند الله هو من الثواب لكم على الوفاء بالعهد خير لكم إن كنتم تعلمون الفضل ما بين العوضين ثم بين ذلك فقال ما عندكم ينفد في الدنيا وما فيها يفنى وما عند الله باق ولنجزين قرى أبو جعفر بن كثير وعاصم بن الباقون بالنيا الذين صبروا على الوفاء في السراء والضراء أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة قال سيد بن جبير وعطاه رزق حلال وقال حسن وقال عتب وقال مقدر بن حيان يعني العيش في الطاعة قال أبو البكر ورق هي حلاوة الطاعة وقال مجاهد وقتل الجنة ورواه عوف عن الحسن وقال لا تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بقوله تعالى إذا قمت من الصلاة فاغسلوا والاستعادة سنة عند قراءة القرآن وأكثر العلماء على الاستعادة قبل القراءة وقال أبو هريرة بعدها ولفظه أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والاستعادة بالله الاعتصام به إنه ليس له سلطان حجة ولا آية على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون قال سفيان ليس له سلطان على أن يحمل ما لذنب لا يغفر وإنما سلطانه على الذين يتولون ويطيعونه ويدخلون في ولايته والذين هم به مشركون بالله مشركون وقيل لكن آية رجعة من الشيطان المجاز هو الذين هم من أجله مشركون بالله وإذا بدلنا آية مكان آية يعني وإذا نسخنا حكم آية فبدلنا مكان حكم آخر الله أعلم بما ينزل أنزل أعلم بما هو أصلح لخلقه فيما يغير وبدل المحكم قالوا إنما أنت محمد مختلق وذلك أن المشركين قالوا إن محمد يسخر به أمر من اليوم بأمر ونهى غدا عنه غدا وما هو إلا مفتن يقوله من تلقاء نفسه قال الله تعالى بل أكثرهم لا يعلمون حقيقة القرآن وبأن النسخ المسخ نزله يعني القرآن روح القدس جبريل من ربك بالحق بالصدق ليثبت الذين آمنوا أن يثبت قلوب المؤمنين وليزدادوا إيمانا ويقينا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد علم أنهم يقولون إنما يعلم بشر آدمين وما هو من عند الله واختلفوا في هذا البشر قال ابن عباس اسمه بالعام وكان نصرا جميع اللسان وكان مشركون يرون الرسول صلى الله عليه وسلم ويخرج وقته فكانوا يقولون إنما يعلمه بالعام فقال عيسى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول غلاما لي بني المغيرة قال لهم يعيش وكان يقرأ الكتب فقالت قريش إنما يعلمه يعيش وقال الفراء قال المشركون إنما يتعلم من عائش مملوك كان لحويط بن عبد العزى وكان قد أسلم وحسن أسلم وكان أعجميا اللسان وقال ابن إسحاق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني كثيرا ما يجوز عند المروة إلى غلام رومي نصراني عبد لبعض بني الحضرمي يقال له جبر وكان يقرأ الكتب وقال عبد الله بن مسلم الحضرمي كان لنا عبدان من أهل عين النمر وكان يصنع يسكن في مكة وكان يقرأ من التوراة والإنجيل وربما مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وما يقرأ من التوراة يقف ويستمع قال الضحاك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آذاه الكفار قد إليه ما استريح بكلام المكان فقال المشركون إنما يتعلم محمد منهم ما نزل إليه وقال الله تعالى تكلما لهم لسان الذي يلحدونه إليه يمرون ويشيرون إليه أعجمي الذي لا يصح إن كان ينزل بالوادية والعجمي منسوب للعجم وإن كان فصيحا والأعرابي بدوي البدو والأعرابي البدوي والعربي منسوب إلى العرب إن لم يكن فصيحا وهذا لسان عربي مبين فصيح ورد باللسان القرآن والعرب تقول اللغة لسان إن الذين آمنوا بالآيات لا يهديهم الله لا يفسدهم الله ولو ما دام أليم أخبر الله تعالى أن الكفر ما هم المفترون وقال إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنوا بآيات الله أولئك هم الكاذبون لا محمد صلى الله عليه وسلم قيل قد قال إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون فما معنى قولي أولئك هم الكاذبون قيل إنما يفتر الكذب إخبار عن فعله وهم الكاذبون نأتوا لازم لهم كقول الرجل لغيره كذبت وأنت كاذب أي كذبت في هذا القول ومن عادتك الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره قال ابن عباس نزلت هذه الآية في عمار وذاك أن المشركين أخذوا وأباه يسيرا وأمه سمية وصهيبا وبلال وخبام وسهل من فعذبهم فأما سمية فإنها ربطت بين بئر ووجئ قبلها بحربة فقتلت وقتل زوجها ياسر وهما أول قتيلين قتلا في الإسلام وأما عمار فإنه أعطاهم من أرادوا بلسان مكرم فأتى عمار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وراءه طاعت. قال شر، فقال شر يا رسول الله نيلت منك وذكرت آلهة بخير. فقال كيف وجدت قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عينيه وقال إن عادوا لك فعد لهم بما قلت. فنزلت هذه الآية. وقال مقاتل نزلت جبر مولى عامر بن الحضرمي أكره سيد وأنا كفر وكفر مكران وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم أسلم مولى عامر بن الحضرمي وحسن الإسلام وأجره جبر بن عسيد. ولكن من شرح بالكفر صدره أي فتح صدره الكفر بالقبول فاقترف عليهم غضب من الله ولا ماذا من هذا واجب العلماء لأن من أكره أن أكره على كلمة كفر يجوز أن يقول بلسانه وإذا قال بلسانه غير متقن لا يكون كفرا وإن أبى أن يقول حتى يقتل كان أفضل وذلك أنه مستحب آثر الحياة الدنيا على آخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين يرشدهم أولئك الذي طبع الله على قلوبهم سمعهم أبصارهم أولئك هم الغافلون عما يراد بهم لا جرم حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون أي المغبونون ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا يعذبهم من يوم الإسلام فتنهم المشركون ثم جاهدوا وصبروا لمن وله الرسول جاءوا إن ربك من بعدها من بعد تلك من الغفر الغفور الرحيم ما تأتي كل نفس تجاهد وتخاصم وتحد عن نفسها بما أسلفت من خير وشر مشتغلا بها لا تسفر ولا غيرها وتوفى كل نفس ما عملت لا يظلمون. قوله تعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة يعني مكة كانت آمنة لا يهاجر لها ولا يغار عليها مطمئنة قارة بها لا يحتاجون إلى انتقال للانتجاع كما يحتاج إليه سائر العرب يأتيها رزق وراد من كل مكان يحمل إليها من البر والبحر والنظير وتجمع إليه ثمرات كل شيء كثرت بأنهم إلى جمع النعم وقيل جمع النعماء نعماء مثل بأس وأبؤس فذاق الله لباس الجوع ابتلاهم الله بالجوع 7 سنين وقطعت على العرب عنهم الميرة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جادوا وأكلوا العظام المحرقة الجيف والكلاب الميتة ثم إن رؤساء مكة كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما هذا هبك عديس أبي جاف فما بال النساء والصبيان فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في حمل الطعام إليهم ومن بعد مشركون وذكر اللباس أن ما أصابوا من الهزل والشعوب والتغير وظاهرهم كعما كانوا عليهم من قبل كاللباس لهم الخوف يعني بعوث النبي صلى الله عليه وسلم سرايا التي كانت تطيف بهم بما كانوا يصنعون قد جاءهم رسول منهم محمد صلى الله عليه وسلم فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر إلى البغي ولا عدل فإن الله غفور قال تعالى ولا تقل نكتفي بهذا القدر حتى لا يسرع الإخوة للوصول إلى علي نلتقي غدا إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك